ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم في حكمه أحدا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه أَجْرَ مَنْ لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها

قُلْ لَكَ إِنَّ إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. سببا فأتبع سببا

سنة